claro. ¡Guay! ¿Ah? Yo el maestro me la este llenero. Maestro me la haracate de todo eso. Te voy a la haracate. Darandá. ¿Y no? Andá, yo guay. ¡Guay! ¡Guay! Hola, hello. Hola, hola, ¿viste? Ah, te hay lleno de guerras. Hola, ¿cómo lo hiciste? Hola, ¿qué es lo que la gente ya lo entiende? Nasi gasta con lo que más. Hola, mata. Gum, rayel, leye, hola. Gum, rayel, leye, hola. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي أهلا أستاذ. من الحيوان اللي قال أهلا ده؟ نجرب كريشة ده. قال أهلا خليك واقف الباقون يقعد. ولد ده. ولد ده. أزول دنا. دنا أهلا. يود أنا قدرك. قلت لك دار البسك ما قلت لك أهلا. رد التحيات. أهلا وسهلا ده بالشعر. رد التحية. يا زول الناس كيف بتقول أهلا وسهلا؟ أنا ماله من الناس. يا أخوان الناس أنا جن. أنا بوريك ناس كويس. إن شاء الله تقلب. يبى صوته. أزاد دارنا شنو؟ قولوا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أقعد. أقعد رمة. رمة خرجتني أنت عنده. طيب يا جماعة كلكم عارفين إنه أنا أستاذ جاب لكم جديد. أستاذ جابوك بدل ست مكة. ولد. ما زعلك. ريح. فاضح كده جايبينك بدل مرة. قلت شنو؟ يا زول بتكلم براي ما زعلتك بتكلم براي. لا قلت شنو قلنا؟ انا بطنطن براي ما زعلتك. اسمع هنا. طنطن عند اهلك هناك. الهاد بس. فاهم ولا لا؟ هاي. ما ضارب. قبيح. ما ضارب. جابك كده ضارب. عامل زي السنجاب كده. طب قدامك. عبيد. طيب اقبحك اقبح يومك. اه كده قلت. قلت له المسألة هذا بينا حسيقة. فصل هو اللي سيقالة شنو كرب رب رب رب فيه؟ يلا يا جماعة. الحقيقة انتم ما عارفين ان المدرسة بتعاني من نقص حاد جدا في المعلمين عشان كده انا حمسككم ثلاثة مواد اساسية. لا ولا ولا صدق هذا استاذ كم مادة؟ ثلاثة. ليه استاذ ده بلوكابينا؟ يا ابني انا بقدر. خلاص اعمل حركاتك ده عارفين خدمة وطنية قرر وخلينا يلا نعمل تعارف سريع. بسم الله تامر صلاح الدين شهادة عربية. مرحبا يا ابني مرحب مرحب. ولد ولد سفرتك ولد اسمه منو؟ تامر صلاح الدين الايوبي. لا الافغاني. افغاني اتفهم انت حالف شمالي ولا طالبان؟ ولد انت بوش؟ لا فتة. طب قدامك استاذ. نعم. شهادة عربية ده امه؟ ما شاء الله ما شاء الله. قوم يا خرتيت ما عارف شهادة عربية طاير وين انت ماشي؟ اسمك منو؟ انت ما تعرفني؟ لا بعرفك على الصحاف بعرفك. انا سيد اما الطاهر. نعم سيد اما الطاهر. عربي ما تعرف؟ يا ابني عربي اسمك سيد محمد طاهر مفهوم؟ اترمي. الحمد لله. بعده سيد معك شخصيا جون كوالو لونج لينج لونج دونج. يا سيدات محفر زاي وانت مالك وماله؟ أسد يزم ده؟ مالك يا ولا؟ أسد يزم لك ده؟ مالك؟ أسد يزم ده؟ إيه مالك وماله؟ اسم زجر الكلب في اللوبة كده؟ يا ولد اسمه كده؟ ده نادوك يا بنت ما تنادي؟ يا ولد مالك اللي ده؟ مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك ولا لا ما؟ هو جري وها من ده مالك؟ لا أطلعوا تمو برا. أطلعوا تمو برا. مالي لو بكرة؟ بكرة في عينك يا أخي. اسمك؟ سأل ما تقول لونج دونج ده صيني. لا لا لونج دونج عربي جوبا ابو جمال جوبا قلعك. يا ولد انو معلقة هما خلاص هو يا اكواني هرجني. بعده جيل حامد مهدي. ايوه عبد المنعم عمر جبريل. صدقت بالاسم الداسوغي. ايوه محمد راجل الزين. بعده سلام ابلا لغبش. بعده حمد قندال مبشر. ايوه عبد الله يا سيدي. بعده عباس خواجه الابراهيم. ايوه قنديل العوض. بعده انا استاذ. نعم انا ولا كنت بتقول فندق شنو ده الغايبين عزاد. انت متخلف غايبين بعذر في ظلمات مش يدفنوا عفن مش مع الناس. يا اخي مالك وماله يا عفن يا دوت انت مالك وماله ولا تحل دي ولا تحل دي قولين ده لينا. يا اخي شكرا جزيلا ما دام عليك لاي طالب مفهوم ولا لا أي. عليك برقبتك انت كويس. انت اسمك منو؟ الخزين احمد عوض الجيد شهادة عربية. دقيقة دقيقة دقيقة الخزين احمد عوض الجيد شهادة عربية. هاي شهادة عربية من وين يا ولد؟ تنبول عربية. ويا اقول لك كلام خلاص يا زول عفاني اوعك تنطط لي تاني في الفصل ده خلاص. اسالك تجاوبني ما اسالك طوال قبل قدامك مفهوم ولا لا؟ خلاص خلاص بس ريح مغير الله يجيبك اقبحك شايف يعني براسك زي شحن النوكيا ده يلا يا جماعة قالوا في قروش بتاع الجير والمدير قال دافع شخص واحد، مين فيكم اجاب قروش الجير؟ طبعا انا يا استاذ. ما لازم تكون انت زي لازم. ما عارف طبعا عمله السابع وثامن وظروف المنطقة صعبة شوية. نعم. فقام بابا ضرب لماما من لندن. قال لا لازم تعملوا فصلين جديدين تجيروين تمنجوين لحد ما يجي بابا من لندن يحضر افتتاحهم. والله يا ابني ليه البابات ولا بلاش، بحييك وبحيي بابا وامثال بابا. التبرع تحلف تقول فيديو كليب، شوف التبرع ده استاذ. تبرع تاني اي قوم استاذ. ايوه قوم تبرع استاذ. ايوه قوم تقول الله يا شاء الله. الولد اللذيذ ده ايوه ابوه لو يبني فصل انا نبيت فوقه والله. والله عليه وجه الله تعالى. والله اللي بشوفك تبشر احلف تقول عريس. جايين التبت لي في الفصل انا حقول انك دارون غفر ان شاء الله طبيت فيه احمد شرفي جمان الله. ولد جبت قروش الجير ولا لا؟ لا جير دافعين والله. دافعين؟ المدير قال دافع زول واحد طلع تامر كمان جابت لها غش استيفاد بلا صوت. يا استاذ ما في داعي للصوت، انت استاذ جديد الطلبه كده بكرهوك، خليه انا حادفع عليه. هيا انا تامر رفاري بقلبي اقعد قاعد حسك بلا رفك رفك بلا ياخدك وياخد يومك. قبيح مغير بعده. استاذ انا زي ولد تامر ده. ضربوا لك انت كمان من المكسيك؟ لا والله. اها انا امبارح ابوي ضربوا مي وكاز. لا حول ولا قوه الا بالله. مساكل اهليه اخوانا، مساكل اهليه العالم ده كله مساكل اهليه جدلة. مساكل العالم ده كله مساكل يا اخوانا. والله كسر الكراء، كسر يده، بطونه الشرط، هنا شامه، هنا نقطه، هنا ايته. والله قررت والله ودينا وين مصطفى خرطوم. دكتور قال له كنا مكسر كده تجيبوا شوال كامل بتاع جيبس. أيوه. قلت لا دكتور شوال جيبس ما في شوال بتاع جير. ينفع؟ قال ينفع. دكتور سوداني والله. والله يوم ضربوا اجير بقت بيضاء. بس تقول ام علي لو ما خفت كده بقول علي ذاته. جيت رايق قلت له دكتور شوال بتاع جير شتو ده حق مدرسه يا هو ولا تشبه عمر احساس ده. قال لي ولد قول لهم وزاره الصحه وزاره التربيه الهاله وايد. صح كلام ده؟ صح صح في عينك. انا مكتب بلاغات. لا شكلك كده شرطه شعبيه ولد، دفاع شعبي ولد، شرطه عسكريه ولد، شركه الهدف. اسمع هنا انت والحصان ده بكره من الصباح قبل الطابور سيب قروش الجير. سامع يا حصان؟ بعده شنو؟ شنينا مقرينات شنو شنو ده كان بيقولوا في شنو؟ شنو؟ قوم حيلك قروش الجير. قروش قروش انت معلم لك كماسره قروش قروش قروش. نعم قروش. نعم نعم نعم جيب صوتك. قروش شنو طلعت حصانك جطونه وكذا؟ نلحظ ده انا شحدك مدي لك كوره انا. وقع علي وقع علي. تقع لي هاتك يا اخي. ربيح المغير ده يا اخي. وقع علي. وقع لك ليه يا اخي؟ ما قالوا في قروش بتاع الجير الاداره قالت لك تجيبها يا اخي. جير شنو؟ الجير بتاع الحيضي. الحيضي ما له مواقف بيقعد على جير. مالك وماله؟ قال لك جيب قروش جير، جبتها ولا لا؟ انا بيجي قال لي ما تدفعين. يا سلام. والله. ليه ما تدفعين؟ قال لي الحته الفايته دي ما جايروها. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. ابوك قال لك الحته الفايته ما جايروها. هاي. وان شاء الله ابوك ده قال لك انت مفتاح نور ولا ضب؟ نحن بنجير فوق ولا بنجير تحت؟ انا خابركم. ثم سنه انت علينا دشنو اللي لابسه؟ ما تنكت. دشنو؟ ما تنكت ما تنكت ما تنكت. غبار غبار. دطين يا اخي. غبار بيعرق. غبار بيعرق يا وسخان. والله ما وسخان. انت ما قاعد تستحمى. والله قاعد استحمى. ده على زول بيستحمى. هاي قاعد استحمى. اخر مره استحميت بتين. يوم ما قعدت استحميت. بتين. اتذكره. يوم الحمام بتذكره؟ يا استاذ حميد. يوم بتين. يوم عرس خلاص بد عمر. لا حول ولا استاذ خلاص هسه عندها ثلاثة نيركوكس جاي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تقلق يا استاذ بدني تيمان. يا أخي قول البيت كله جا تيمان. أنت من الزمن داك ما تستحمى؟ أنت حقارتك بينا. يوم حقارتي بيك أنا قدرك. بلعب معك أنا. انا دار اشوفك زول ناجح افتخر بيك. اقول ده انا درسته يا انا ما دار ابقى ناجح، دار ابقى زي كذا بس. وانا ما ناجح؟ انا خابرك. ارجع صوت. اذا ناجح اسمع هنا بكره من الصباح جيب لي ولي امرك، جيب لي ابوك هنا. انا ابوي ميت. جيب لي امك هنا. جيب لي امك. اوي اوي اوه مالك يا ود؟ مش قلت ابوك ميت؟ هاي جيب لي امك. رعب ايدك. اوي مالك والله استاذ ايه بامك تقول عرب معقدين. ايوه خلاص يا اخوي ولا الزغبه دي ما تجيب. اجيب لي ابوك هنا ده. المسؤول منك تجيبه ليه؟ ولا تجيب امرك ان شاء الله اجيب لك دقل. هو حيفوت الدقل ليه؟ ما هو دقل زي كده. والله ما بتعرفني. والله ما بتعرفني. ولا اعرف. قبل قدامك ونفخ له عيونه زي البيلو كده. يا استاذ السنه لو بابا ما في عادي ماما ممكن تجي معي المدرسه. ايوه انت زيه. انت زيه يا ابني. والله انا ذات استر. ساجي هذا مربى بنات. وانت مربى شنو؟ مربى غنم. سنه قبل قدامك يا عتوت قبل. جقر. اقبح اقبح يومك. مادة الجغرافيا. قبل الجغرافيا اخوانا حادرس رياضيات وجغرافيا ومعلومات عامة. تنبح مالك انت. الرياضيات. والله ده انا نكره كره. والله رداياتة ما هم. سألتك انا يا تبشة. سألتك قوم حيلك. قوم يا ورل. سألتك انا. ما قبيح. يلا يا تامر. ما شاء الله ما شاء الله. ما لك قايم مع بلك انت؟ سنترلوك يا بالله. والله انا تامر الهالة واحد. ايوه قال انت مولود في كرين حالة واحدة. هس في علاقة بينك وبين تامر؟ انت اسمك منو؟ سيد اما تاهر. يا سيد نيتك بركت الله. انا قلت سيد انا قلت تامر. والله سمعت اخر هاي اورد ما عرفته تامر تاهر. اقعد اقعد اقعد اور شنو اور انت ده يا استاذ؟ طبعا تامر وطاهر من ناحية قواعدية على وزن فاعل. هو يكون قصد الحتة دي؟ نعم نعم والله قصدتها. هاي هاي عارفك انا تقصدك. انا بتقصد تقصد شنو انت؟ يلا يا تامر اديني جدول الخمسة يا تامر. خمسة في واحد بخمسة. ممتاز. في اثنين بعشرة. يكسلها. ثلاثة بخمستاشر. ور كده الحد في اتناشر بستين. صفي قولوا يا سلام عليك. ايه. يا تامر يا ايه ولد يا راجل ليه نارك يود مالك واينا ساجو نارك يا دولة زي يقول لك خمسة في واحد بخمسة ور لقد الخمسة بامجاد يقول ار يا اخ. استاذ انت ولا انا؟ استاذ انت. لا انا اقول ار يا اخ. هنا يقول ار. استاذ حركاتك كيف يا ولد؟ الواد ده حافظ ما في داعي يكمل. انا بدرس دروس خصوصيه بدولار في بيته. حافظ عبد الرحمن قريبك بيته؟ ايوه قريب في بيته. وبتتغدى؟ شوف اجعب شوف اجعب لانه هم كرشه. انت بتقرب البيوت مالك المدرسه بين تراس؟ مدرسه ما تراس. تراس انت ده بتقرب جوا فوق بيته؟ ايوه بقري جوا في بيته. الجنوي والبنوت تقرب جوا تقرب البيوت مالك؟ يعني يقول ور كده يا اخي. يقول ور يا اخي. يا اخي يقول يقول يا اقول يا اخي ترمي بس اضرب وريه عليه. طب غير ده يا اخي وراك هذا كله. قوم انت يا حيوان قوم. اديني جدول. واحد في واحد يساوي واحد. واحد في اثنين يساوي اثنين. واحد في ثلاثة يساوي ثلاثة. 12. يا سلام. قوم يا كلاش قوم يا ترتر. انا قلت لك قول جدول واحد. والله قدر حقنا نسمع. يود ما بتخجل يود ما بتخجل. انت يكون قدرك واحد يكون تامر قدره خمسة. يا اخي اقرا قول ينفخك يا اخي. شوف بكرة من الصباح قبل الطابور تجي حافظ جدول. لا لا جدول ولا قروش جير. جيب قروش جير. الحمد لله. ازاي يكون اصلا من المدارس انتو بعده؟ استاذ انا هجيب قروش جير. والله بجيب لك قروش جير من الصباح. ده موضوع منتهي. وهجيب لك حق البوهية. ده موضوع منتهي. واجيب لك ثلاثة من اخواننا كده بشغلوا. ايوه عجب اعمل لك بكره بس اعفيني من حركات جدول ومويه انا ما بحب الحاجات دي. هنا اسره محافظه والله يا اخوانا. انا اسره محافظه. اسره محافظه دخلت في الضرب شنو؟ خلاص اسره والي. ها؟ ما عليك. انت متخلف؟ انا بدك من جدول ضرب. تقول لي اسره؟ جدول كم؟ اديني جدول اربعه بالله سريع. اربعه في وايد يا ولد. انت بتستهمل ايه يا ولد؟ انت ولد مجاري يبقى لك شنو؟ طوالي مدخلنا في حته ضيقه. ما تعمل يا ولد ما تعمل. امنع الكلام. امنع الكلام يا ولد. امنع الكلام. امنع الكلام. ليش 48 48 شنو تحيه؟ لا جدول اربعه. سمعتها؟ هاي ليه مسمع هزاز؟ والله نغمه كامله. انا ما سمعتك ليه؟ استاذ انت قبلتها كده وانا سمعتها كده. ولد انا مقبل بوشي اثنين ما سمع عنك. يمكن يكون انكشف. ولد حديد. ولد المونيا. ما سمعتك. والله سمعتك. ما سمعتك. هذا الولد حلو وليس يكون بالأحشام وليس يكون تامر لو سمحت. منو؟ تامر. ما كله باستا. هذا الولد ده عليك الله. تامر كيف حالك؟ تامر انت ما بتكذب. اي ما بتكذب. الولد ده سمع الجدول ولا ما سمع؟ جدول أربعة. سمع صوتك. قول سمع يا ولد. والله تكتك برا. قول يا ولد. سمع يا أستاذ جدول أربعة. يكبى سمع. والله ما سمع. والله أقسم بالله ده كذاب ده كذاب. والله ما سمع. إذا أنا بكرهك؟ ما بكرهك. عندي معك مشكلة؟ ماشي ممكن لو واقف لي في حلقي مالك يا والله ما سمع. يقعد يسمعك بلا ياخذك بالمنطق. أصدقك أنت وكذب تامر؟ أنا عارف يا أستاذ. يا تكذب ولد كريستال ده. وصدق ولد عامل زي أبو بتغاز ده. والله أنت أطلع برا. وسك. بعده. يا أستاذ أنا وقع لك جدول كم؟ وقع لك تقع لهاتك طالع لك أنا في شيرة؟ جدول 8 قوم حيلك. كله؟ لا يا أخوي قصدوا لي. يا زاد والله انا عيان. يا زاد والله عيان. العيان منو؟ عيان انا ده. الحصان اللي قدامي ده عيان؟ اي عيان. انت عيان؟ اي عيان. عيان بشنو؟ عندي مرض. مرضك شنو؟ ما زلت مرض. الناس ذي كده بتعرفوا؟ انا مالي ومال الناس بتهمني انت ده. يا زاد انا عيان؟ بشنو؟ يا مرض. يا مرضك شنو؟ مرضي سر. يا ولد بجيب الصوت ده بقلب لك جحا. مش عارفه برا زاد. عندك شنو؟ عندي وجع نوايض. نعم؟ وجع نوايض. نوايض؟ اي. نوايض شنو؟ تساعد مالك ده. يا ولد وريني نوايض شنو؟ كل وادي. يا ولد ما تقول لك كلمات. انا اجيب لك مترجم. انا اجيب مترجم ليك. انا شفت ورنيك؟ لا لا. كلمت أستاذ؟ لا لا. أعرفه كيف عيان؟ أمي كلمت سكينة قالت لها الخزين ده عيان بكرة بيجي قفله. يا سلام. نحن ما فارشين ليمون بنقفله. أمك جات هنا؟ لا لا. لقيتها وين؟ وفات حياتهم. لا خلاص نشيل الفصول. أنا إحنا وزعب بيوت البكيات وبيوت العرس. في طريقتك أستاذ. طريقتي؟ بوريك لاسن. أستاذ حافظ قد والتماني. سمع. أستاذ صيغة ما في؟ نعم. صيغة ما في؟ يقول لك كاتب لك شيك؟ قد ما سمع؟ أستاذ والله يحافظه. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. ثمانية واحد بيتسعة. بلل. هاي. أنا اللي خمت جماعة على ضرب بيت دائرة ضرب. لحد الآن ما عارف الجدول والجمع والضرب. الجمع والضرب ما مخلوفات الاثنين. خليف لك الكيف يجي لحياتك مثل مركوب النمر الماكل من قدام ده. سمع. بسم الله أستاذ أنقر. يا أخي مبطل على قلب أمرني. بسم الله الرحمن. ثمانية واحد بثمانية. ثمانية اثنين بستاشر. ثمانية ثلاثة بأربعة وعشرين. ثمانية بأربعة باثنين وثلاثين. ثمانية بخمسة بأربعين. ثمانية بستة دي بتجيب لي. شفته؟ وقف حمار الشيخ في العقبة. والله ما وقف نذر منه براشة فقام بس. يا انت ما حافظ يا استاذ الله يحافظه يا ولد ما حافظ يا استاذ حافظ ويكفت لك لانك ما حافظ ما 8 6 بس يا اخي اوريك ليه توريني انا ما بنبح ليه يومين هنا يا اخي ما شغلك شغلك في عينك يا اخي لانه قاعد لك ساي مباراه اللعب والفوضى يا اخي 8 6 ما اعرف ليه يعني وريني ليه ب 48 يا اخي وفي 7 ب 56 وفي 8 ب 64 وفي 9 ب 72 يا استاذ فادر ب 80 ودلك بحفظهم بكره ما تضايق مالك يا سلام والله جيب الصوت جيب الصوت شنو شنو شنو سمعت انت ولا انا اتقسمناه اتقسمناه هاي قال نحن بنقطعها في لحمه نحن شال انقسمها يا التلفزيون اللي بيراجع عليك في البيت ما له ما في البراجع ده برا لي ابوي حسيت قلت ابوي ما ابوك دي الليل دك في بشريه بتعيش في العالمين دي بشريه بتعيش اصل انت جداد انتوا جداد بتعيش في العالمين البراجع عليك ده قرا ولا ما قرا قرا قرا وين فوق المحو نعم المحو المحو وين يعني في جنيدات المحو بتاع الحصير والشوالات اللي ورا المدرسه محو الاميه ما شاء الله انا من قبل بقول عبغريه دي من وين اتفضل اقعد يا ود البروف ماذا قال بروف يا جرافه جرافه خالد فاطمه ولا ديمنو ما سيدي خالد فاطمه جيبي سندويشات عليك لو ديمنو دي خالد فاطمه في سرقه طباشير الله اي والله شايف طباشير بقى شنو في البتاعه دي يا ولد ده طباشير ولا خشاب ده شنو في المره دي قال ساكنه جرافه قال جرافه انت مركتك كيف ما وصل للتراويح بس مادة الجغرافيا يا ستة بكرة ناقلين نبع واستابري نعيش نعام يا ود النعامة ترفسك برك طلع ولا داخل حصة يا ود ما بتحديت الحديد انا يا اخي غلط قري يا زول قول ينفع بلا كلمة انا اسمي معاك يا اخي والله ما بتعرفني والله اعرف لك شنو هذا روي روي قم قدامك يا استاذ دقيقة مكالمة الو ايوه يا ماما اي طبعا الليلة طالع الليلة طالع الصيد مع اصحابي لا لا بي اخر الليل خلي السواق يجي يسوق الكامري ويجيب لي لاند كروزر بيك اب لا المره اللي فاتت جاب لي برجر خلي المره الجايه دي يجيب لي كلازوني لا ولا كلازوني عادين كده يلا باي باي نختار بيع ماشيين الصيد يا ابني ايوه يا استاذ ما داري نزول يمشي معاكم الصيد استاذ داري لهم كلب كلب في عينك يا جماعه يا مغير دي بصدر يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال يا تامر يا رجال تامر انت ما تقلد اصوات الكلاب الكلاب حلايا الكلاب دي انت يا ابني تقلد اصوات العصافير عصافير جنم يطير عصافير طير اي والدبرك برضو طير يا سمبريه قبيح مغير استاذ نعم قال البرجر ما يجي بجيب شنو شنو هو قال برجر ما امه هو يقول لامه برجر ما يجيب هجيب شنو يجيب مخبازه مخبازه لا لك الولد قلت شنو كلازوني يا تلفظ في ناس قاعدين يا استغفر الله العظيم ما والله عارف كلام ما برضه. ها ما عارف برضو كلازوني لا ده بتاع نسوان ده ما نعرف والله كلازوني بالدكوة ها كلازوني بالدكوة بعجنون عجين بعجنون بسوينا نسخاتي زينب والله نسخاتي زينب بعجنون عجين كده بقبة فوقه داهي هنايات والله زينب دي شفتها صلاة الروب عندها يا الروب شنو معجور تقول الروب والله عندها نقلة هذا القرزة هوي قبل قبلك بلا ياخذك الوقت تقول بهجنيني بيبيجو مادة الجغرافيا قلنا قوم يا تامر تاني انا تاني وتالت ورابع يا ابني يلا ركز معي يا تامر ده عاصمة عواصم دول يا جماعة ركزوا يلا يا تامر ما هي عاصمة هولندا بسيطة مستردام طبعا يا أخي ممتاز يا ولد يا أخي ممتاز يا أخوانا واي يا أخوانا ليه أركاد بتعملوا كده يا أخوانا ولد انت مالك كله مرة ذاك ولد تقبل ما قال لك شهادة عربية ولد بكون شافها بعينه يا اسمك منه ولد ده يا الله واي والله يا أخوانا ليه تعملوا معنا كده اسمك منه ولد بكون شافه ولد مش قال لك شهادة عربية بكون شافه ولد أزره هنا من تراب البلد دي ولد ما عارف أي حاجة والله ولد بيلف ساب عربية ما عارف سجم رماد ويسك ساب ولد ساب ولد ولا لا ولد ساب ولا لا قبل قدامك يا سالك يا ولد سالوك ولد سالوك ويك سالك لقاني خليته خلاص أنا ولد الولد سلفا قلت لك أي حاجة عارفها وأنا بدرس دروس خصوصية في بيتهم بالدولار يعني عارفه كان عارف لو ما عارف قوم يا تامر أثبت لهم بس الدول عاصمة ولاية داخل السودان ما هي عاصمة ولاية النيل الأبيض يا تامر وريهم وريهم ولاية النيل الأبيض أيوة قول لهم يا أستاذ ما في لون تاني طيب ممكن تديني خيارات ما لو أديك خيارات تتصل بصديق لو داير كمان يلا ركز معاي ربك ربك ربك القطينة يا أستاذ ربك ممتاز ربك يا سلام عليك يا ولد إيه؟ ربك أي يا راجل إنت أستاذ أظنك دي حوصة ولا إينا يا ولد مالك ولد يقول قطينة تقول ربك يا ولد ولا قال قال ربك ولا قال قطينة أنت بتسمع أحسن من الأستاذ لا لا بتعرف أكثر من الأستاذ لا خلاص قال ربك وين خلاص يلا ضرب ده ولد مالك ذكلونا الباب أنت كل مرة وي وي وي ما بزلك هنا ما في كلازون ولا دي هنا هنا في كلازون يا أخوان الجبال قالوا كبوا شتة ودكوة قربك ولا ما قربك والله هو قال قتين انا سميت قربك ايوه قربك والله الولد ده ولد بياكل سندوتشات دني وزي كلك بس على بطنك عيونك عامل زي بيجو بعده بيجو هو قال قتين يقلقلك في النار ده موضوع انتهى ما هي عاصمه مصر ليلوي والله ولا اسمع زول في مصر ليلولو ده اي والله لا واصل لي ولا التاليف منو والاخراج منو والممثلين منو بطوله منو لانك مباريلي الديجيتال والديش والكلام الفارق ومبطل لي قرايتك عاصمه مصر يا حيوان هي القاهره قاهره المعز غيره ولا شو يا اخي غير خلقتك بركه الله يا اخي انتوا قاعدين ساي يا اخي يا ما تقرا يا اخي اقروا يا اخي اقروا قول ينفخك يا اخي استاذ عاصمه مصر القاهره ما سالتك من سنه 56 ولد 57 ولد بسر الله 65 ايه ده؟ يا ولد بتوزع في نتائج انت؟ خلاص افهم انت؟ 2000 لا مانجو انا ما لك تجاوب كويس ما علي يعني انت عارف يعني؟ ايوه حاجة الحمد لله انا ذاكرته مبارك ذاكرت شنو والله تقعد الطين ساي طين ايوه ما هو ما هي عاصمة الكويت؟ افراج موقت جلة؟ ليه؟ سارق منها مطافي كنت؟ لا لا والله يا ولد يا ولد افراج موقت دي لو حطت عربيه جات في حرب الخليج 92 تجيب لي الليله جا من وين جات من الكويت طيب ما يعود زلمه زي ما يجي بالشنقيط يجي بالنص كله طريق بتاع كوبري في ذهاب جديد يا استاذ شنو يا سلام والله ايش معنى بس ولد تامر ده يقول لي في خيارات جون ده بس جون بلوغ كده حركات ده ما في كشكر ولا في الله يسلم ناس تصلي في نفاش انت تبوظ في كرتون حركات ده لون قال لك يجوك عليك يجيك لا لا هو اللي جينك قلت شطب الله يغوصك المقبح الصاقعد تخلي راتك دلوك المنفخ الله يضرك ضرارا الله يضرك ضرارا قال لك لقيت الفنادق دي وتنفخت كده استاقعد تغرق حجرك لو لو لك عيونك قد قال لك والله قال قال قال ما اني كادي المكان ده ابو الكباس ما يجيبك له والله لو لو عيونك قد قال لك زي كذا زي كذا المنفخ تعرف حاجة قال لك لابس بنطلون تجاني لشنو كان برضه في حاجة انا برضه في حاجة كملت خلاص اسمع هنا بعد الحصة دي مباشرة تجيني في المكتب خليت تامر تجيني انت يا خنزير لانه ليلة والله ليلة قطعك خلاص هذا الخلاص قبيح مغير استاذ نعم ولد ده حركه شوية كده حركه شو ولد ده بيكز الصلاة بيكز النور ده هنا في عيننا تعبنا ما يدنقر وكده بس انت عارف ليش انت ده العريل مظلة عارف ليش نسيتك قبل قدامك قبل قبلك بلا هذا قبل مالك مالك قبيح مغير ما داري جقر اقبح اقبح يومك وانا اقول شفتك وين يا ولد انت جقر والله وانا اقول انت بتاع حقيبه بعده استاذ انا وقعت لي عاصمه شنو قوم عاصمه فرنسا فرنسيز ها قلت شنو والله بعد قلتها بعد الله بعد قلتها قلت شنو والله انا بعد قلتها قلت شنو انت مش قلت لي عاصمه فرنسا ايوه على الطاير اديتك لها اديتك عملت اللب لب هاي هاي نحن في عالم الرياضة عاصمة فرنسا ها بس طوال انت تقليها دنيا طوالي. انا قلت انت ما تلافيتها. تلافيها ودع ايش انا شغال معك في فروم. انا قلتها والله قلتها. قولها تاني. الاعاده صعبه. ها؟ الاعاده صعبه. ليه مصوره في تلفزيون السودان؟ الله صعبه. قولها تاني. عزيمة فرنسا ما قلتها. قلت شنو؟ الله قاعد اقرا. قوم يا تامر قوم. نعم انا سالتك شنو؟ من عاصمة هولندا. انا هسي سالته جاوبني. هسي انا بسالك ما هي عاصمة هولندا؟ ما هي عاصمة هولندا؟ هسي تقالها حقتها؟ لا يا اخوي ما جرى. ليموزين. ها؟ ليموزين. ليموزين؟ اتوس. اتوس. تاني. عاصمة هولندا؟ قول لي تاني بتاع الكريم قول لي تاني. عاصمة هولندا؟ يلا سيدة ما قالها يا اخي ما قاعد معكم فلوس قاعد ليلى حنك ليه بقطعك الخزين جيب الخزين فيها بقر وفيها لبن حلت كوكو حلت كوكو ولد حلت كوكو ولد والله ما ورن لها ما ورن لها انا في ذكاوة انا في علم الله في علم هنا في طين يا اخي الله في علم يا انا قريت في الدار عازمة هولندا حلت كوكو يا ولد يا ولد لا حول ولا قوة الا بالله يا ولد الدار حلت كوكو دي جريمة قتل يا ولد لما هولندا ما حلت كوكو شنو البقر البقر يا نعجة يا اخي انت قاعد سايح الله قاعد اقرا انت قلت اسمك منو؟ الخزين احمد عوض الجيد الخزين يا اخي بارك الله ان شاء الله يخزونك في كوبر جماعة اسمع هنا انت بصله معفنه حتعفن كل البصل موجوده اي أيوة والله قوم حلك انا بسالك سؤال ما عرفته شنطتك واهلك كفايه 18 سنه ابتدائي حرام عليك يا اخي حرام عليك حتجيب لنا دغيت يا اخي يا اخي انت مالك يا اخي قوم حلك لا ولا ولا قوه الا بالله ولد ده ماله طب يا عم غير ده يا اخي مالك يا راجل شوف ما امنع الكلام استاذ ما عرفت اهلك مدير ورقه جاء انا هنا شنو يعني ده حيوان لا اله الا مدرسه الحيوان ده ما درجات يا حيوان فاهم درجات انت اسوء درجه يا خرتيت الحمد لله والله خرتيت الليل انا ابيعك ان شاء الله اجيب قرش اسمع هنا بسالك سؤال ما عرفت اهلك ما هي عاصمه السعوديه الحج الحج يلا والله انا قافل على زاد قافل عليه يا اخي يقفل عليك تم ساعه رايح والله قلت اسد يا ود قلت شنو يا اخي يا اخي انت والله خلي بالك عاصمه بلدك ديما تكون عارف عاصمه بلدي اي والله شني ها شني شني انا بسالك انت عندك كم بلد كم بلد ها انت عندك كم بلد انكم انت انا هاي وانت انا بسالك ما هي عاصمه السودان عاصمه السودان ايوه ما هي ها شني هي عاصمه السودان هي عاصمه هي ما تقولها مي عاصمه شنو ما هي اسمها اسمها ما هي ما تقولوا ما عاصمة ما لقيتها يا اخوان دي مصر عاصمة السودان ما هي قلنا عاصمة مصر هي القاهرة هولندا قلنا امستردام عاصمة السودان شنو برسودان برسودان يا غبي مدني انت مدني مدني يا رمة يا زلمة تعال الابيض كيف يا زلمة انت في عاصمة المدارس كل مرة تلاقي في مدينة يا اخي بنقرك فوقها يا ده العاصمة بنقروها شوف يا ده العاصمة بنقروها يا اخي رجع لي جيب لي كلاش ولا جيب لي جيم والله الليلة ما تمرق الله والله لا تبرك شاورما ما تعرفها شوف انا بسهلك الاجابه بتعرف حديقه الحيوانات ولا بتعرف حق شنو نعم حق شنو داخليه البنات حق شنو حق البنات سمح حديقه الحيوانات حق شنو حق الحيوانات يا تو حيوانات فين زي كده ها قلت شنو قلت شنو لا عفاني يا صاحبي حديقه الحيوانات عارفه ولا ما عارفه حق الحيوانات ايوه زريبه نعم زريبه زريبه دكة دكة حوش قديم ذريبة بالذين ذريبة بالذال أيوة ذريبة ذلمة ذلمة ذهجتنا ذهجتنا أيوة أستاذ والله مرق برا الشبكة أنا ما أعرف لا لا لا بمسح عليك الكرت بتاعه نهاية أسمع هنا ما تمد لي لسانك زي كيلون الباب داخل ومارق لما نقطعوا لك أنا سألتك سؤال حديقة الحيوانات عارفة ولا ما عارفة عارفة وين؟ جمبا. وفيها شنو هي ذاتها؟ تذاك ماشي ساي. هاي. ألفا قرد. وفي بومة غيرك وقرد غيرك. ألفا قرد خابرة. أها وين؟ فوق الخرطوم. يلا ما فالح حديقة الحيوانات قلنا فوق الخرطوم. إذا ما هي عاصمة السودان؟ حديقة الحيوانات.